السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكي الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. وأهلا بك ومرحبا يا شيخ. فضيلة الشيخ، الإمام الطحاوي تناول بابا يحتاج إليه كثير من بيوت المسلمين، وهو وصل الشعر ولبس الباروكة، فأورد حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث صفية بنت شيبة عن أسماء ومرة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه، وفي رواية وإن زوجها يأمرني أن أصل شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وعن جابر في صحيح مسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وعن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج قبة من شعر وقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. فما حكم وصل الشعر بشعر الآدمي وبشعر غيره، وماذا تفعل من مرضت وتناولت دواء فتسبب في تساقط شعرها بالكلية، هل لها أن تصل شعرها للضرورة أم لا؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. وإياكم، الله يسلمك وبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أوردت حفظك الله تعالى أدلة علماء قالوا بتحريم وصل الشعر، ولم تورد شيئا مقابلا حتى نصنع مشكلا، فلا مشكلة في الأصل. يعني الأحاديث التي أوردتها كلها فيها النهي عن الوصل، أليس كذلك؟ صحيح. فما الذي عرضها حتى ننشئ الإشكال ومن ثم نحاول دفعه؟ فيبدو أن لا إشكال، ويبدو أنك تريد السؤال عن حكم الوصل بصفة عامة كما بدر منك، لكن فقط أن أربط باسم الكتاب مشكل الآثار، فلا مشكل بين الآثار الآن، لا إشكال بين الآثار الآن. متى يكون هناك إشكال؟ إذا وردت حديث فيها النهي عن وصل الشعر، وحديث فيها إباحة وصل الشعر، أو أن امرأة من أزواج النبي وصلت شعرها ونحو ذلك. لكن الأحاديث كلها الآن تنصب في اتجاه واحد، وهو المنع من الوصل. هنا بعض أهل العلم حملوا هذه الأحاديث على ظاهرها وقالوا بمنع الوصل مطلقا، بمنع الوصل مطلقا، إلا إذا كانت المرأة ستنهي ضفائرها بقطعة قماش تربط بها نهاية الضفيرة حتى لا تنفك الضفيرة. فمن العلماء الذين قالوا بمنع الوصل مطلقا الحنابلة، إلا أحمد بالاستثناء المذكور أن تصل شعرها بقطعة قماش في النهاية، ومالك رحمه الله تعالى، وابن حزم، والإمام الشافعي في وجه يبدو أنه مرجوح عنده. فمن العلماء من نهى عن الوصل مطلقا مستمسكا بهذه الأحاديث العامة التي وردت، سواء حديث الرسول عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، إن ابنتي تمزق شعرها أفأصلها، فلعن النبي الواصلة، حديث معاوية لما أخذ قبة من شعر وقال أين فقهاؤكم يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، قد كان هذا على عهد النبي يسمى الزور. فمن العلماء من أخذ بمفاد هذه الأحاديث وقال بتحريم وصل الشعر مطلقا، إلا أن الإمام أحمد استثنى أن تصل المرأة نهاية الضفيرة بقطعة قماش تربط بها الضفيرة وتعقد حتى لا تنفك الضفيرة عنها. فهو قول مالك، قول الحنابلة، قول ابن حزم، قول مرجوح عند الشافعية. بدأ قول آخر وهو التفصيل شيئا ما، بعد أن تكاد أن تكون الكلمة مجتمعة ولا أستطيع أن أقول مجتمع أيضا، لكن قول الجماهير بمنع وصل شعر المرأة بشعر آدمي، شعر المرأة بشعر آدمي. فهناك يعني ما علمنا يعني كبير معتبر، يعني عالم كبير معتبر من الأولين يقول بوصل شعر المرأة بشعر آدمي، بشعر آدمية يعني شعر بشعر. لكن تنازع العلماء في وصل شعر المرأة بشعر غير شعر الآدمي، بشعر غير شعر الآدمي، يعني مثلا شعر صناعي، مثلا باروكة صناعية ليس شعر آدمي. فتمسك الأولون الذين ذكرناهم بالمنع مطلقا، المالكية، ابن حزم، الحنابلة، الشافعي في وجه مرجوح عنه. وقال آخرون بجواز وصل شعر المرأة بشعر غير شعر الآدمي، بشعر غير شعر الآدمي، ممكن يكون شعر صناعي الآن من الموجود الآن مثلا. من هؤلاء الشافعية في الوجه الأشهر عندهم، أو الأحناف، الشافعية في الوجه الأشهر عندهم والأحناف. فما الحامل لهم على هذا؟ هم نظروا إلى العلة، يعني الأولون تمسكوا بالأصل، الأصل المنع ولعن الواصلة. الشافعية أو الأحناف نظروا إلى العلة، قالوا العلة ممكن تكون العلة التدليس والغش، فإذا وصلت مرأة شعرها بشعر آخر هيأت للناس وبيّنت للناس أن شعرها طويل وجيد فهي مزورة غشاشة حينئذ. فقالوا إذا انتفى الغش، وصلت شعرها بشعر الشعر الأدمي وكان معروف أنه ليس بشعرها، فحينئذ تمر الأمور على أساس ماذا؟ على أساس أن الغش منتفي. فبعض العلماء قالوا الممنوع وصل الشعر بشعر آدمي، هذا رأي الأكثرين ما فيش يعني، لكن منع قوم مطلقا بآدمي أو غير آدمي. والشافعية في وجه الراجح عندهم والأحناف على جواز وصل الشعر بشعر غير شعر الآدمي. فهم نظروا إلى العلة، الآخرون لهم أن يقولوا من قال لكم أن العلة تنحصر في هذا التزوير فقط؟ فلهم أيضا أن يستمسكوا بالأصل، لهم أن يستمسكوا بالأصل. المسائل التي وجدت في هذه الأزمان مثلا مثل واحد امرأة تمزق شعرها وسقط كله، عياذا بالله سقط كل شعرها، فهل لهذه المرأة أن تأتي بباروكة، باروكة خاصة مع العلاج الكيماوي الآن عافانا الله وإياكم السرطانات ونحو ذلك، تطير الشعر تماما، فهل لهذه المرأة أن تلبس باروكة وخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف تجعلها من شعر غير شعر، مش خروجا من الخلاف عفوا، تمسكا ببعض الوجوه كالشافعي مثلا الشافعية أو الأحناف، فستأتي بباروكة وتلبسها وهي ليست شعر آدمي ولن تغش بها، إنما تسطر بها عيبا، تسطر بها عيبا. فمن العلماء من يجوز مثل هذا، عدم الغش وفي ذات الوقت ستر العيب. وقد ورد لهذا النظائر على سبيل المثال في النهي عن إسبال الثوب، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، نصوص شديدة في هذا الباب، من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقول المسبل يفيد العموم، فنصوص الوعيد في الإسبال شديدة، ومع ذلك كان ابن مسعود يسب الإدارة. فيسأل عن ذلك لماذا والنصوص شديدة، يقول إني أحمش، يعني أنا دقيق الساقين رفيع الساقين، فيفعل هذا الإسبال ليس اختيالا ولكن سفن على الرجل التي بها حموشة شديدة، لأن الصحابة كانوا حين يضحكون من دقة ساق في المستدرك أنه صعد شجرة فكشف عن ساقيه ويصعد، فضحك الصحابة فسألهم النبي لما تضحكون، قالوا من شدة دقة الساق يا رسول الله، فقال لهي أثقل في الميزان من جبل أحد، لهي أثقل في فكان يداري هذه الحموشة بالإسبال. فالمرأة التي مثلا تمزق شعرها وتطاير شعرها كاملا فحينئذ بقيود عدم التدليس والغش وفي ذات الوقت سترا على العيب، ولا أن تأخذ بعمومات مثل قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقولها الناس سينظرون إلي ويعيرونني وأمشي في الناس في وسط النسوة شبه مفضوحة في وسط الناس بأن الذي يضحك والذي يسخر والذي فأستر على نفسي من غير غش ولا تدليس ولا إلا الستر، فستجد فتاوى تساعدها وستجد أئمة يقوون شأنها حتى الغير المذكورة كالشافعية والأحناف في وجه، والله أعلم. أثر إبراهيم النخعي أثر غريب، يعني أثر إبراهيم النخعي سند صحيح عنه، إبراهيم النخعي من علماء الكوفة، يقول الغربات التي أحيانا لا يوافق عليها واتهم فيها إبراهيم النخعي بالظاهرية الشديدة فيها، أنه يقول يجوز أن تصل الشعر بشعر آخر بشرط أن يكون غير مربوط ببعضه، يعني تجيب قبعة من شعر عن غير شعرها وتضعها فوق الشعر الأصلي، تقول ليست واصلة، عنده الوصل الربط، ولكن كلام الظاهرية في مسائل الظاهرية أحيانا يشد في هذه الأبواب شذوذا غريبا، كان يقول مثلا ابن حزم مثلا وإذا حلبت المرأة ثديها وملأت منه كوبا وسقط طفلا لا تكن أمه من الرضاع، لأن الارتضاع لغة، ويجلس الارتضاع لغة المص ولم يمص، كلام غريب كقوله أيضا في هذا الصدد في أموره الشاذة أن النبي لما نهى عن البول في الماء الراكد، إذا أنت بولت في كوب وصببت الكوب في الماء الراكد لا بأس، لأنه ليس بولا مباشرا في فله أمور ننوه عليها بس حتى ينتبه إخواننا أن ابن حزم أنه يحزم الأمور في كثير من المسائل مستعملا الدليل الحازم، لكن أحيانا أيضا يخربط يعني يفعل أفعال لا تقبل أبدا، لا يقبل من أي شخص، لا يقبلها عفوا منه أي شخص، كقوله مثلا أظن نقل الشيخ أحمد شاكر وهو في المحلة في المرأة التي الفتاة التي تخطب، إن قالت أنا موافقة العقد باطل، أنا رفضة العقد باطل، ماذا تصدق؟ قال تسكت، كلام غريب يعني تسكت، هي قالت ما هو أبلغ من السكوت، يعني عملت ما هو أبلغ من السكوت هو تصريحها، فهان يمشي على هذه الظاهرية التي تضر أحيان. فإبراهيم النخعي نفس القصة، قال إن أتت المرأة بقبعة من شعر زي الباروكة يعني شعر ووضعتها فوق الرأس لا تكن واصلة، كلام هو استنكره العلماء ووصفوه هنا بالظاهرية الشديدة. هذا على وجه الإجمال، إذا كان في مزيد شيخ أحمد وضح لي الذي تريد. جزاك الله خير يا شيخنا، فضلتك قلت صراحة العلمية، ولكن يا شيخنا يعني الخلاصة إذا كان للتزين فهذا الخلاصة أن الاحتياط البعد عن الوصل، البعد عن الوصل لعموم النصوص، لعموم النصوص. ونستطيع أن نقول إن هذا قول أكثر، نعم، إن قول المالكية والحنابلة ووجه عن الشافعية وابن حزم. الأحناف مع الوجه الأشهر عند الشافعية بجواز الوصل بغير شعر الأدمي، فسيحاججه بماذا؟ بالنصوص، النصوص عامة، النصوص لم تفرق بين شعر أدمي وغير شعر أدمي. فسيرجع الشافعي على طريقة الشافعية في كثير من الأحكام، أنهم يلتمسون العلل، وهذا وجه حسن في مواطن كثيرة، وينظرون إلى العلة أينما دارت يدورون معها. لكن فهم نظر أو نظر بعضهم إلى العلة، العلة الغش، فقال غير شعر الأدمي سيظهر للناس أنه ليس بشعر آدمي فيكون الغش منتفي. لكن أقصد وجوه التصنيع التي استحدثت الآن، ممكن تجعل الشعر، تجعل الشعر كشعر الآدمي سواء بسواء، يعني إلا طبعا فرق بين خلق الله وخلق وفعل غيره من البشر. فممكن الغش يكون موجود أيضا بالشعر المستعار. لكن الآن بيغيروا الأجسام، يعني فتاة تتصل تسأل عن تريد أن الخاطب يريد زوجه شكلها برونزي، ما أعرفش البرونزي يعني. المهم بتسأل عن هي تجعل جسمها برونزي، كيف تجعل جسمها برونزي؟ تم بتضع بعض المواد، تمكس في الشمس مش عارف من الساعة كم صباحا إلى الساعة كم، استمر على هذا عدة أيام وأصبح الشكل برونزي لمدة سنة أو لمدة على ما يفهمونهم. فأقصد وجوه الغش قائمة، فحسم المادة أولى والله أعلم، إلا في حالة الضرورة القصوى. لكن الذي ينبغي أن يدرس في مثل هذه الحال، ويرد أيضا الرجل الأصلع، لأن وجد الآن زرع الشعر، الرجل الأصلع هل يلبس باروكة؟ وارد أن الرجل الأصلع يلبس باروكة ولا باروكة رجل؟ باروكة رجل هل يكون داخل في الوصل؟ ونقول بالمنع أيضا من باب أشد، لأن النساء اللواتي هن محل التزين، محل التزين منعنا، وهن محل التزين أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. إذا كانت النساء اللواتي هن محل التزين لعنة، وكان الصلعان على عهد رسول الله موجودون، عمر بن الخطاب كان أصلع، عمر وغير عمر مشهورون بالصلع في الرأس، وما كانوا يضعون باروكة ولا شيء من هذا. هذا في حق الرجل سيكون أنكى وأشد. لكن الذي استحدث الآن وأصبحت في دول متقدمة فيه كثير، خاصة تركيا، ما حصل فيها تقدم كبير في مسألة زرع الشعر، زرع الشعر. فهل هذا زرع الشعر يجوز أو لا يجوز؟ ستكون أيضا إذا جوز في حق المرأة فوجهه أقوى، المرأة الصلعاء، يعني امرأة تساقط كل شعرها، فقلت أنا بعمل باب التداوي، ولا من أي باب، من باب التداوي، من باب إن الله جميل يحب الجمال، بدل من أن يتقذرني الناس. والرجل الأقرع لما مر به الملك في صورة رجل قال لك حاجة؟ قال نعم، اسأل حاجتك. قال أسألك يا ربي شعرا فقد قذرني الناس، قذرني الناس يعني استغذروني كل مكان أمشي فيه شعره، فكان مطلبا. فإذا وجد ما يساعد على هذا المطلب واندرج تحت قوله إن الله جميل يحب الجمال، ستجد من يقول بالجواز، خاصة أنه يقول لك نوع تداوي وليس وصلا، هذا الذي أقرب إلى أن يقال إنه نوع من نوع التداوي وليس وصلا. لا أعرف كيفيته بالضبط. نعم، والله أعلم. هل أحد سؤال يا أخوان؟ شيخنا الذين قالوا عدم التدليس، أنا أرد عليهم بأن المرأة التي تمضى في شعرها والزوج يستحق شعر الوصل، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شعر أدمي، يعني أخوكم عوض يقول الذين عللوا بالغش والتدليس ألا يستدل عليهم بأن المرأة الفتاة التي خطبت أو عقد نكاحها على رجل زوجها يستحث أمها على أن تتفاهله؟ جاءت النبي قالت أفاصل شعرها؟ فلعن الواصلة والمستوصلة. فيستجاب أيضا بأنه إنها كانت تريد وصل شعرها بشعر شعر أدمي آخر. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر أن هذا متداولا في قصة زوجة أيوب عليه السلام أنه أقسم أن يجلدها 100 جلدة أنها باعت شعرها باعت الضفيرة كي تأتي له بطعام وبعد الضفيرة الثانية كي تأتي له. هذا لا أعلم له سندا ثابتا والله أعلم. تفضل. ما دخلناها في المستحدثات. وكما قال القائل ولولا المزعجات من الليالي ما ترك القطاطيب المنام. فاستحدثت أمور غريبة وصل الرموش برموش أخر وواصل الأظافر بضفائر أخرى تركب وتتلبس. فهذه نوازل. والمشكلة أننا ليس عندنا نصوص يعني ممكن نكلف واحد من الإخوة بعمل بحث في هذه المستحدثات. يعني دولاب المرأة المطرفة الآن غرفة نوم المرأة المطرفة الآن فيها دولاب باروكات باروكة جعداء كرتة باروكة شعر أصفر باروكة شعر متوسط باروكة شعر سايح باروكات كثير جدا ألوان وأشكال شعر أخضر أصفر أسود تركب الباروكة وتمشي. وفي ذات الوقت رموش الرموش الصناعية. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق الذي سيذهب إلى المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي في قصة الباروكات ووصل الشعر سيجوز أن تصل المرأة شعرها بغير شعر الآدمي. فسيجوز الباروكة في حال كونها ليست غشا وليست من شعر الآدمي. فسترى المرأة الآن مثلا المطرفون المطرفات عفوا على وجه الخصوص الدولاب طويل فيه باروكة من كل نوع، وتحت الباروكة فيه أظافر من كل نوع، أظافر خضراء، أظافر حمراء، تلبسها تلبيسة تلبيسات أظافر، والرموش صناعية من كل نوع. فضلا عن أنواع المكياجات وأنواع التزيين الآخر، فكل هذا الدولاب المصفوف باروكات، باروكة شعر مش عارف خصال فضية على وباروكة كذا وباروكة كذا، على مذهب الشافعي هذا الدولاب سيكون، على مذهب الأحناف سيكون والشافعية على وجه سيكون الدولاب جائز، جائز كذا. لكن نصوص الوعيد مخيف، لعن الله الواصلة والمستوصلة، نصوص الوعيد مخيفة ومطلقة، وهي أقوال المالكية وأقوال الحنابلة ووجه عند الشافعي مرجوح، وأقوال الظاهرية للعمومات. فالأسلم الدين فيما يبدو والله تعالى أعلم، الأسلم للدين أن البعد، لكن الآخر أيضا ليس بمنزوع الوجهة، لأن الآخر عنده نصوص عامة، عند الآخر نصوص عامة، مثل إن الله جميل يحب الجمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول نحن نضر مع ليلة حيث دارت، فإذا كانت المرأة في البيت ما صنعت شيئا ليغش رجل، جابت على قبعة أمام زوجها وضعتها كذا، لبستها على رأسها أمام الزوج، فلما هي لم تغير خلق الله إنما هو كلباس ارتدته، سيقول كذا. أنا بس فقط أبين الوجه فقط، وإلا فالأحوط والأسلم البعد لما فيه من الأمان والسلام واتباع النصوص العامة، والله أعلم. ما هي بقول لك التوابع، إذا أنت جوزت الأصل ستتجوز الفرع، يعني إذا قلت مثلا بجواز وصل الشعر بغير شعر أدمي ستجوز وصل الرموش برموش غير أدمي، إذا أمنت الغش والتدليس، إذا أمنت الغش والتدليس على رأي الفريق هذا من العلماء. نعم شيخنا، غدا الصيام وبعد غد صيام الثلاثة والعاشر تذكر. طيب الأول، هل المسألة انتهت أو فيها لا توابع؟ أخوكم يريد أن أذكركم بغدا الخميس صيام، واليوم صيام تسوى، الرسول ما صام تسوى للمعلومية، ما صام تسوى، لكن قال لين عشت إلى قبل أصمنا التسع فمات. فالناس يقولون نصوم التاسع، قول الناس مش قول الرسول، نصوم التاسع ونصوم العاشر، فليس حديثا عن رسول الله للمعلومية. وأجاب بعض علماءنا المعاصرين، علماء وأفاضل لكن ما يدققون في صحة الأحاديث، فقالوا يصوم الحادي عشر أيضا، لكن الحديث بصوم الحادي عشر ضعيف جدا، ضعيف جدا. فالذي صامه النبي وحافظ على صيامه وجاء الأجر في صيامه هو اليوم العاشر. اليوم التاسع نصومه لأن النبي قال لأن عشت إلا قبل أصومنا التاسع، من باب الأفضلية ليس من باب تحرير المقام، أنه أن عشر يوم التاسع عشر يوم عشرة، عشر يوم عشرة. فإذا صمنا التاسع فشيء حسن، لكن لأنه قد يشق على الناس صيام الخميس وصيام التاسع وصيام العاشر، استحببنا أن نبين في هذا المقام ما الحديث الذي جاء فيه، ما اليوم الذي جاء الفضل في صيامه، هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله يكفر السنة الماضية. أما صوم الحادي عشر لم يثبت به نص، صوم التاسع لم يثبت أن النبي صامه، إنما كما ذكر. طبعا الخميس انتم عارفين قصة الخميس. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته وأن يبارك في عمره وأن يحسن عمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك جنازة يا جماعة الساعة 9.